إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هذا هو المجلس الثالث من شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عبد الرحمن عثمان الصبري قال هنا قال فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام ذكرنا بيت الله الحرام هذه إضافة مخلوق إلى خلق وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وذكرنا قول زيارة قبر نبيه أن هذه الكلمة إنما يقصر بها أي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل القبر تبعه وذكرنا هذه المسألة المسمات بالمجمل والمبين فالمجمل والمبين قوم قال لا يحمل المجمل على المبين إلا في الكتاب والسنة وقوم قالوا لا يحمل المجمل على إنما يحمل المجمل والمبين على الكتاب والسنة وعلى كلام الناس جميعا وفصلنا في هذه المسألة الصحيح أنه يحمل كلام الرجل مجمله على مبينه إذا كان من أهل السنة فيحمل على مبينه وإذا كان من أهل البدع فإنما لا يحمل مجمله على مبينه وإنما يراد به المراد السيء قال وزيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام قال سألني إخوان في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين إذن هذه العقيدة يبين عبد الرحمن أن بعض الإخوان سألوه أن يكتب له مسائل في أصول الدين بس ما عرف ما هذا الإصطلاح ماذا يعني بأصول الدين إنما كان هذا سؤال من إخواني قال سألني إخواني في الدين إخوانه في الدين الأخوة إنما تحصر في الدين في دين الإسلام كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة والدين هو ما يدين به الرجل وقد يكون حقا وقد يكون باطلا فالنصارى واليهود والبوذيون وغيرهم على دين ولكنه دين باطل لا يصح فالأخوة إنما تكون في الدين وهنا مسألة الحادثة هل يجوز أن يقال على غير المسلم للمسلم هذا أخي اليهودي أخي النصراني، أخي المسيحي، هناك ورقة تطبع، أخي أخوك المسيحي تطبع في المترو، أخوك المسيحي، أخوك العلماني، أخوك الليبرالي، أخوك كذا، هل يجوز أن يقال أخ في يهودية، أخ في نصرانية؟ أولا ينبغي أن توضع المصطلحات، هذا أولا ينبغي أن توضع المصطلحات في مكانها الصحيح، موضعها الصحيح. فالمسيحيون لا يسمى مسيحيون، من يسمى نصارى، واضح، لأن المسيح أي المسيحي نسبة إلى المسيح، والمسيح كان مسلم. إذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأن مسلم. إسرائيل لا يجوز أن يقال إسرائيل أو إسرائيل أو الإسرائيليين، لا يجوز أن يقال، حرام، لأن إسرائيل هذه نسبة إلى إسرائيل، يعني إلى يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فلا يجوز أن تقول إسرائيل، إسرائيليون، هذا حرام، لا يجوز، لأن إسرائيل ويعقوب منهم بعض. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فهم يفرحون بهذه النسبة، إسرائيل، إسرائيل، إنما يسمى باليهود كما قال الله، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. إذا توضع المصطلحات كما هي. الشاهد هنا خرج كتاب يقول بأنه يجوز أن يقول الرجل المسلم لغير المسلم من كافر المشرك أخي، وكذا يقول الكافر المشرك له أخي، واضح؟ لماذا؟ أولا أن الله عز وجل قال حينما أرسل رسله كان يقول وإلى ثمود أخاهم صالح أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن صالح أرسل إلى قوم ثمود، وإلى ثمود أخاهم سماهم لهم أخ، وإلى عاد أخاهم هودا فسماه لهم أخا، واضح؟ إذن سماهم إخوة له. ثانيا قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. إذن ولقد كرمنا بني آدم، وهذا يشمل المسلم وغير مسلم، واضح؟ هذا الكلام ينشر جدا في هذه الآونة التي يغلو فيها الجهل بأصول الدين فضلا عن فروعه. الجواب أولا، الله عز وجل حصر الأخوة بين المسلمين فقال إنما المؤمنون إخوة، إذن هذا حصر إنما، فيجاب عن قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى عاد أخاهم هودا. قال أهل العلم علماء التفسير قال كانوا أقرباء لهم على الحقيقة على النسب، فالله عز وجل يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، يعني هذا قريب لكم، وكان القريب في النسب يسمى أخا له، فهم كانوا أقرباء وإخوة في أقرباء في النسب، فكان يسميه أخا لهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا بهذه المقولة فإنما شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء في شرعنا ما يبطله، وجاء في شرعنا قال الله عز وجل فإن تابوا، سورة التوبة سورة البراءة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن فإن تابوا هذه الشرطية، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، بمفهوم المخالفة إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين. واضح؟ فلو سلمنا هذه المقولة إذن شرعنا قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء في شرعنا ما يبطل. واضح؟ الجواب الثاني، الشبهة الثانية، قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هذا التكريم في الأفضلية في الخلق على بعضهم البعض، يعني بني آدم أفضل في الخلق من الحيوانات والطيور وغيره، لذلك قال بعدها الله عز وجل يقول ولقد فضلنا أو لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، إذن هذا التفضيل في أصل الخلقة. أما في الديانة قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، سورة الحج. إذن عند الديانة يكون العبد هنا يكرم أو يهان. أما الإكرام في الآية التي في سورة الإسراء إنما هو إكرام في أصل الخلقة. واضح؟ الإكرام في أصل الخلقة. وموطن النزاع الإكرام في أصل الخلقة أم الإكرام في الديانة؟ موطن النزاع الإكرام في الديانة. فعند الإكرام في الديانة المشركون مهانون، ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة. قال النبي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال المسلم أخو المسلم. واضح كلام؟ حتى إن أهل العلم في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وفي رواية المسلم ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، أي أخيه المسلم، ابن حزم. ورواية أحمد وغيره من أهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا لا يجوز، قالوا يجوز البيع على غير بيع، على غير بيع المسلم. قالوا يجوز البيع على غير بيع المسلم. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وهذه تسمى عند علماء الأصول إذا قرن الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عدا. قرن الحكم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، قرن الحكم بالوصف، الوصف الذي هو الأخ، انتفى الوصف عن غير أخوة الإسلام. لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقل. إذن هذا حكم قرن بماذا؟ قرن بالمحرمة، صفة الإحرام. إذن انتفى الوصف عما عدا غير المحرمة، إذن لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، إذن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين لأنه انتفى الوصف عما عداها، إنما الوصف فقط في المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. واضح؟ فقال هنا سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. مصطلح أصول الدين هذا يحتاج منا، وأنا ترددت النظر أن أطيل فيه، كان يحتاج منا محاضرة مثل المحاضرة الماضية في المجمل والمغير، ولكن قلت لو تكلمنا في كل لفظ بهذه الطريقة ما انتهينا من العمل. لكن مختصرا أصول الدين مصطلح يقصد به المسائل الخاصة في الاعتقاد، المسائل التي تخص أمور الاعتقاد من التوحيد، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. واضح؟ أمور المنهج، أمور الاعتقاد، أمور الآخرة، أمور الغيب. هذا المصطلح إنما خص به هذه الأمور، أصول الدين. وأيضا يذكرون مصطلح فروع الدين، وإنما هذا المصطلح خص بالأمور الفقهية، بالأمور الفقهية. إذن مصطلح أصول الدين إنما إذا ذكره أهل العلم إنما يقصدون به أصول الاعتقاد. فروع الدين إنما هو مصطلح إذا ورد وذكر إنما يريدون به أمور الأمور الفقهية. وهذا المصطلح ذكره كثير من أهل العلم، منهم عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ويسمى أيضا بالرد على بشر المريسي أو المريسي. ذكر عثمان الدارمي هذا المصطلح، وذكره أيضا ابن أبي حاتم في عقيدة أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكره كثيرا جدا، وابن القيم في الصواعق المرسلة أيضا ذكره. لكن هنا السؤال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورد عنه في كثير من مواضع أنه ينفي هذه التسمية، هذا التقسيم ينفيه، يقول هذا التقسيم إنما قسمه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، واضح. ويرد عليهم كثيرا، وفي بعض المواضع أيضا من نفس مجموع الفتاوى وضرب تعارض العقل والنقل يثبت ويقول هذه المسألة من مسائل أصول الدين ويثبتها ولا شيء فيها ولا ينكر عليها بل يتكلم بها. ابن القيم رحمه الله أيضا يذكرها، وأيضا في نفس الصواعق المرسلة ينكرها، يقول أول من قال بها أهل البدع من المعتزلة وأهل الكلام وغيره، فما هو الشأن؟ كيف ينكرها في موضع وكيف في موضع آخر يذكرها ولا شيء فيها بل ويحتج بها حتى في منهج السنة النبوية؟ الإشكال يحل في الآية، حله شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع، وحله أيضا ابن القيم في الصواعق المرسلة في مواضع. أولا علمنا ما معنى أصول الدين اصطلاحا، وما معنى فروع الدين اصطلاحا. أصول الدين إنما يقصد بها أمور الاعتقاد، فروع الدين إنما يقصد بها أمور الفقه. ابن القيم رحمه الله في بداية إعلام الموقعين قال ولا حجر، لا حجر في الاصطلاح ما لم تعود على الحقائق بالبطلان، كما نسميه لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلحوا كما شئت، لكن ما لم يعود هذا الاصطلاح على حقيقة الشيء بالبطلان. يعني خذ مثال أصول الدين وفروع الدين، ذكرنا أن السلف يذكرونه، واضح، لكن ابن تيمية أنكر وقال هذا التقسيم إنما أول من قسمه المعتزلة وأهل البدع، وأنكر عليهم ورد عليهم. لماذا؟ لأن الحجر، لأن الاصطلاح إذا كان هكذا، أصول الدين في الاعتقاد وفروع الدين، وفروع الدين في أمور الفقه، هذا اصطلاح لا بأس به، لكن المعتزلة وغيرهم من أهل البدع قالوا قسموا الدين إلى أصول يكفر العبد بتركها، وإلى فروع لا يكفر العبد بها. ابن تيمية قال من هنا هذا باطل، لأن فروع الدين فيها الصلاة، واختلف أهل العلم في تكفيره. من فروع الدين الزكاة، واختلف أهل العلم في تكفيره. من فروع الدين الصيام، صيام رمضان، واختلف أهل العلم في تكفير تاركها، واتفقوا على أن جاحد الصلاة وجاحد الزكاة وجاحد صوم رمضان كافر. إذن أرادوا، إن أردت أن تقول وتقسم التقسيم إلى أصول الدين وإلى فروع الدين لا حجر في الاصطلاح، لكن إذا أردت أن يعود هذا على الحقائق بالبطلان، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر عليه، قال لا، واضح؟ قسم أصول الدين وفروع الدين، لكن أن تقسم وتقول أصول الدين أمور يكفر العبد بتركها وفروع الدين لا يكفر العبد بها، قال لا، من هنا لا. واضح؟ لأن الصلاة والزكاة وصيام رمضان والأمور الفقهية اتفق العلماء على أن جاحدها يكون كافرا. لو أن إنسان جحد الزكاة، جحد الصيام، جحد الصلاة، لا خلاف في كفره. فإذا اتفقت على هذا وقلت بعد ذلك فروع الدين لا بأس، واضح؟ إذا اتفقت على هذا وقلت بعد ذلك فروع الدين لا بأس. أما أن تقول أصول الدين أمور يكفر العبد بتركها وفروع الدين لا يكفر العبد بترك يكفر لا يكفر العبد بتركها وبجحدها، قال لا. مفهوم الكلام؟ إذن مصطلح أصول الدين وفروع لا حجر في الاصطلاح، والسلف كانوا يذكرونه، لكن لماذا أنكر شيخ الإسلام تيمية تأتي لابن تيمية بنصين هكذا كلاهما أمام بعضهم البعض وفي نفس الكتاب؟ ابن تيمية ينكر فيه أصول الدين إلى تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وأيضا ابن تيمية يقر بالتقسيم إلى أصول وفروع. ما هنا الإشكال؟ لا إشكال. ابن تيمية حينما ذكر أصول الدين وفروعه مجرد اصطلاح، أما ابن تيمية هنا إنما أنكر عليهم حينما أرادوا أن يعود هذا التقسيم وهذا الاصطلاح على الشريعة بالبطلان، أن هذه فروع يعني لا يكفر العبد بجحودها، بجحود الصلاة، بجحود الزكاة، بجحود صيام رمضان، هذا كلام باطل، واضح؟ وابن القيم رحمه الله أيضا رد بنفس هذا الكلام، وهذا هو ملخصه، رد الكلام طويل جدا، هذا هو ملخصه في هذه المسألة. إذن لا حجر في الاصطلاح، كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ما لم يعود هذا المصطلح على حقيقة الدين بالبطلان فقسمت الدين إلى أصل وفرع، هذا لا بأس به. أصول الدين يعني في أمور الاعتقاد، فروع الدين يعني في أمور فقهية، لا بأس. لكن أصول الدين أمور يكفر العبد بها، فروع الدين أمور لا يكفر العبد بها، لا، هذا باطل. فأحمد يكفر بترك الصلاة، وله رواية بتكفير الزكاة، وله رواية بتكفير تارك الصيام، ومتفقون على أن جاحد هذا يكون كافر. واضح الكلام؟ مثال آخر، مصطلح خروج على الحاكم ومصطلح عزل للحاكم، مصطلحان لا بأس بذكرها، يعزل الحاكم، عزل الحاكم وخرج على الحاكم، هذا عزل وهذا خروج. ما تعريف الخروج؟ أي خرج الناس على الحاكم، واضح؟ هذا تعريف. ما تعريف العزل؟ أي عزل أهل الحل والعقد الحاكم، هذا تعريف. لا بأس ولا مشاحة ولا حجر في الاصطلاح، لكن أن يعود الاصطلاح على الحقائق بالبطلان، فالخروج إنما هو حرام والعزل إنما هو جائز، هنا الباطل. واضح الكلام؟ هنا يكون الأمر إيه؟ باطل. فأن تذكر الاصطلاحات لا مشاحة ولا حجر في الاصطلاح ما لم يعود هذا الاصطلاح على حقائق الدين بماذا؟ بالبطلان. لذلك ابن تيمية كانت هذه طريقته في المناقشة، ماذا تريد باللفظ الفلاني؟ يقول أريد به كذا، إن كنت تريد كذا واضح فهذا صحيح، وإن كنت تريد كذا فهذا باطل. إذن ممكن تجد رجل من أهل السنة يقول العزل والخروج كلهم خروج عن الحكام، وهذا أصل من أصول السنة ولا يجوز، لكن تجد يقول وهذا عزل وهذا خروج، هو ليس عنده تضارب في الكلام، حينما ذكر الخروج وذكر العزل إنما من باب الاصطلاح، لأن العزل إنما يعزله أهل الحل والعقد، والخروج إنما يخرج عليه الناس. هذا من باب المصطلح، لكن من باب الحقائق كلهم بدعة وكلهم حرام. لكن حينما تقسم المصطلحات هذا التقسيم ليعود على الحقائق بالبطلان فيجوز هذا ولا يجوز ذاك، هنا يقال إيه؟ هذا تقسيم باطل. واضح؟ هذا تقسيم إيه؟ باطل. مفهوم الكلام؟ إذن لا حجر، يقول ابن القيم، لا حجر في الاصطلاح ما لم يعد هذا المصطلح على حقائق ماذا؟ على الحقائق بالبطلان، هي على الحقيقة بالبطلان. مفهوم الكلام؟ فقال أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. أصول الدين يعني أمور المعتقد. وتلاحظ أنه سيذكر في أصول الدين أمور الصلاة، حكم الصلاة سيذكرها في أصول الدين. أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، طيب سيجمع سؤال، سيجمع لهم فصولا من أصول الدين من أين؟ من أين سيجمع لهم أصول الدين؟ أجابهما قال التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. التي استمسك بها الذين مضوا، إذن ليس لي ولا لك أن نتكلم في أمور الدين من عندنا، كما يقول أبو هريرة هذا ليس من كيسي. واضح؟ إذن لا ينبغي لنا أن نتكلم فيه من عندنا، وعندك أصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أو الوسطية، قال وهو يتكلم عن فرقة الناجية بعد أن ذكر أسماء والصفات والإيمان يزيد وينقص إلى غيرهم، قال وهم مع ذلك، أي أهل السنة، وهم مع ذلك يزنون أقوال الناس بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن تيمية والإجماع بعد السلف الصالح متعذر جدا، أي الصحابة. إذن ابن تيمية قال هذا الأصل أن أهل السنة يزنون أقاويل الناس بهذه الموازين، الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. واضح؟ إذن ليس لي ولا لك أن نتكلم في الدين من عيني ولا من عقلك. إذن عندك أصول ثلاثة تزن بها أقوال الناس، لماذا نزل أقوال الناس بهذه الأصول؟ لأننا لا نختلف عن غيرهم، أهل السنة يختلفون عن غيرهم، ليس لنا رمز، ليس لنا إشارة، ليس لنا أمير، ليس لنا رجل يتكلم باسمنا، ليس لنا رجل يقوم ببيان باسمنا، ليس لنا مرشد، ليس لنا رجل يوقع عنا، ليس لنا هذه. واضح؟ ليس لنا كل هذه الأمور أفعال الحزبية، لا شأن لنا. واضح؟ بل إنك تختلف مع شيخك، أنت تلميذ تختلف مع شيخك، كل هذا الكلام غير صحيح. فأنا عندي دليل بهذا، اعرف ما هو الدليل. شيخك يقول لك ما الدليل ولا يطردك أن اعترضت، هذا ليس عندك. أنت عند أهل السنة الطالب إنما يفرق بين أخذ العلم عنهم ويفرق بين التحزب له. أنت تختلف عن غيرك اختلافات كثيرة جدا. مفهوم الكلام؟ نسمع الآن لا يجوز الطعن في فلان، لماذا؟ لأن فلان رمز السلفية، هو وابني، فلا يجوز الطعن في رموز السلفية. هذا الكلام أجنبي عنه، لا نعرف هذا الكلام، لا يعرف، لا نعرف، أجنبي عن الآذان. لا يجوز الطعن في فلان وابنه، لماذا؟ لأنهم رموز السلفية، والطعن فيهم طعن في السلفية. لا، كلام هذا المعنى. انظر، التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح. ليس عندنا شيء اسمه الطعن في فلان طعن في الدين، لا، هذا ليس. الطعن في الصحابة والطعن في الكتاب والطعن في السنة، الطعن في، لأن عندنا أصول ثلاثة. لو سلمت لك بكلمة رموز، لا يجوز الطعن في الرموز. إذا الرموز عندنا الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. لو سلمت لك بكلمة رموز، واضح، وهم مع ذلك يزنون أقوال الناس بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. فكلمة الطعن هذه أصلا كلمة لفظة مشتركة، كلمة طعن فلان في فلان لفظة مشتركة، قد يعنى بها التسفه والتنقص، وقد يعنى بها الاعتراض والرد. هذه في اللغة تقول طعن فلان في حكم فلان، أي اعترض عليه. طعن فلان في السلف في الصحابة، أي تنقص منه. انظر إلى ابن مبارك كما ذكر هذا الإمام مسلم في مقدمته، قال اتركوا حديث فلان فإنه يطعن في السلف، أي يسب السلف ويتنقص منه. فهذا دين، هذا دين في هذه الغربة التي نعيش فيها، هذا دين. عندك أصل، لو لم تخرج من هذه المحاضرة إلا به انتهى الأمر. قول ابن تيمية رحمه الله، وهم مع ذلك يزينون أقوال الناس بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، أي الصحابة. قال فإن إجماع من بعدهم متعذر جدا. أما الطعن في فلان، يعني يطعن في السلفية لأنه رمز السلفية، ليس عندنا كلمة رمز السلفية. لو أن إنسان خالف أصل من أصول السنة لا كرامة له عنده. واضح الكلام؟ ما في شيء اسمه رمز السلفية عنده. الرمز هذه كلمة نسمعها عند الحزبين، فالمرشد رمز عند الإخوان، الأمير رمز عند جماعة التبليغ، لا يجوز الكلام فيه. شيخ الصوفية، شيخ الطريقة، رمز عندهم، لا يجوز الكلام. والطعن إذا قال شيئا لا يجوز مخالفته ولا يجوز اعتراض، لأنه رمز. واضح الكلام؟ رموز الدعوة السلفية في اسكندرية، صحيح؟ مش بسمع الكلمة دي؟ رموز الدعوة السلفية، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. لماذا رموز الدعوة السلفية؟ لأنها حركة، لأنها حركة وجماعة، فلا يجوز الكلام فيهم لأنهم رموز، مفهوم؟ أما تنتقل هذه الكلمة ليقولها رجل له طلاب ولا يجوز الطعن لفلان، الرد عليه لأنه رمز، لا، هذا ليس عندنا، لا نعرفها، جديدة عندنا، مفهوم الكلام؟ انظر أبو حاتم والإمام الزهري الذي كان يروي عن أعلم الناس بمرويات ابن الزهري، لما سمعوا كلمة من البخاري رحمه الله وفهموها خطأ وهم مخطئون، قالوا بأن الإمام، بأن البخاري رحمه الله يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، ها؟ وهذه الكلمة كلمة خطأ في إمام البخاري، ورد ابن تيمية عليه، ورد ابن القيم عليه في هذه المسألة، قالوا بل أصاب أبو عبد الله البخاري ولم يقل هذا الكلام، بل إن ابن القيم وابن تيمية، وأنا ذكرت نصوصهم في شرح أصول السنة للإمام، ابن القيم وابن تيمية قالوا كلام أبو عبد الله البخاري أفصح وأشد وأبين من كلام الإمام أحمد في القرآن كلامه غير مخلوق. واضح؟ ورد على كل من رد على اتهم البخاري بالبدعة. لا أريد هذا، الشاهد عندي أن مجرد أنهم فهموا هذا من البخاري، الزهلي حكم على البخاري بالبدعة وهجروه، وأمروا الناس أن يهجروا وقالوا الناس أن يهجروا مجالسه. كثير من الناس لم يأبه بكلامه، قالوا لا هذا خطأ، منهم الإمام مسلم رد عليهم قال لا الإمام البخاري ما يقول هذا الكلام، وما قال هذا الكلام ولم يرد هذا الكلام. الشاهد أولا في هذه القصة شاهدان، الشاهد الأول أن الأئمة ما كانوا عندهم مسألة الإلزام بالتبديع، وإلا التزم مسلم بتبديع البخاري لأن الزهلي وأبو حاتم بدعوا البخاري. الشاهد الثاني أنهم ما قالوا لا لا نتكلم في البخاري لأنه صاحب الصحيح، صحيح البخاري كيف نتكلم فيه، إنه رمز والكلام فيه يسقط صحيح البخاري، ما قالوا هذا الكلام. هم مخطئون لكن أنا أريد الشاهد لها. فالشاهد وجه الدلالة من هذا الكلام أنه لا تقال هذه الكلمة داخل أصحاب منهج السلف الخلص. واضح الكلام؟ قال هنا أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين. إذن هم تمسكوا بها ودعوا الناس إليها. أنا في شرح العقيدة لا آتي لأقول لك كلام وتسمعه، إنما نريد أن نطبق هذا الكلام. فهنا قال استمسكوا بها وهدوا ودعوا إليها، إذن ما استمسكوا بها وفقط، إنما ودعوا إليها وكل بحسب استطاعته. قال وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها. ونهوا عما يضادها، إذن أولا دعوا إلى أصول السنة ثم نهوا عن الضد، إذن دعوتهم كانت قائمة على الإثبات والنفي، وهذه هي دعوة السنة. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. إذن دعوتنا قائمة على بيان أصول السنة وعلى التحذير مما يضاد هذا الأصل. واضح؟ فنتكلم في التوحيد ثم نتكلم في ضده الشرك، نتكلم في السنة ثم نتكلم في ضده وهي البدعة، نتكلم في الإيمان يزيد وينقص، ثم نتكلم في ضده للذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، تكلم في أصول السنة ثم تكلم في الذين خالفوا هذه الأصول. أما تكلم في أصول ولا تعرج على المخالفين، هذه ليست دعوة أهل السنة. ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وهو يتكلم عن النفوس نفس مطمئنة، نفس لوامة، نفس أمارة بالسوء. قال يخطئ من يقول بأنها ثلاثة أنفس، إنما هي نفس واحدة ولكن بثلاثة أحوال، قد تكون مطمئنة في بعض، قد تكون في بعض الأحيان لوامة، وقد تكون في بعض الأحيان أمارة بالسوء، لأن الإيمان يزيد وينقص. قال كلاما كثيرا ملخصه مطمئنة، أي التي تطمئن لطاعة ربها، لا يحس بتعب أو بشقاء في قراءة القرآن أو بصعوبة في قيام الليل أو بملل في محاضرة أو في مذاكرة، مطمئن إلى الطاعة، هذه النفس المطمئنة. قال نفس الأمارة بالسوء وهي معلومة، ونفس اللوامة، واختلف الناس على قولين فيها. ابن القيم رجح أن النفس اللوامة هنا يعني التي تصدع بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم، واضح الكلام؟ قال لأن المطمئنة لو أنك عصيت هي تلومك، هي تلومك لأنها تطمئن إلى الطاعة، فلو أنك عصيت تنزعج. فالنفس اللوامة قال التي أقسم الله بها، فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال أي التي تصدع بالحق ولا تخاف في الله لومة لائم. فأنت تبين الحق للناس، واضح؟ هناك أناس سيستجيبون، هذا وارد في كل مجال، أناس سيستجيبون وأناس سيتوقفون وأناس سيعارضون. الذين يعارضون هم الذين تكون أمامهم النفس اللوامة، أي التي لا تخشى في الله لومتهم، واضح الكلام؟ قال ونهوا عما يضادها وينافيها. جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها، إذن الذي سيأتي هي الولاء والبراء، ووالوا، انتبه، في اتباعها. الولاء المحبة والنصرة، المحبة والنصرة، فتوالي لدينك، لسنة نبيك، وتوالي كل من يقوم بها. ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. بدعوا وكفروا، لأن هناك أصول من خالفها يبدع، وهناك أصول من خالفها يكفر. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهناك أصول من خالف إنما يكون مبتدع، وأصول من خالف إنما يكون كافرا. فمن ترك ونفى القدر هذا يكون كافرا بالله، كافر بالله عز وجل، مفهوم الكلام؟ إذن هذه نقطة، ووالوا في اتباعها. إذن نحن معاشر أهل السنة إنما نوالي، نحب ونناصر في اتباعها. اتباعها الضمير يعود على أصول السنة، أصول الدين التي ذكرها قبل ذلك، واضح؟ إذن أنت توالي وتعادي في من؟ في السنة. لك أخ، هذا الرجل أنت تعرفه أنه مظلوم، مفهوم؟ تعرف أنه مظلوم وتعرف أن الحق معه، ينبغي عليك أن تنصره، ينبغي عليك أن تنصره، هذا بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال العلماء في تفسير هذه الآية أولياء بعض، أي يقيمون بعضهم البعض وينصر بعضهم بعض على الحق. المنافقون قال تعالى بعضهم من بعض، بعضهم من بعض لأنهم يوالوا على الباطل. أما أهل السنة إنما يوالون على الحق. فأنت تعرف من رجل أنه على الحق وقوله سليم وقوله سديد، وإن لم تعرفه ولكن تعرف أن هذا القول منه قول سليم سديد، ينبغي أن تبين أن الحق مع فلان. وإذا قام رجل ليبغي عليه ينبغي أن تبين أن قولك باطل غير صحيح، لأنك تنصر الحق لا الشخص، لأن نفس الشخص لو أنه خالف في يوم ما، ونفس الشخص الذي رددت عليه أنت هو الذي وافق في يوم ما، ستقلب الميزان، سترد على هذا وتنصر هذا. إذن أنت ميزانك قائم على الموالاة في اتباع السنة والبراء في المخالف لهذه السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: المسلم أخي المسلم لا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه ولا يظلمه. لا يخذله، ما معنى الخذلان؟ الخذلان في اللغة ترك الإعانة والنصرة. إذن أنا لو أستطيع أن أنصر رجلا معه الحق وإن لم أعرفه وإن لم يكن بيني وبينه جلسة، ولكن أعرف أن معه الحق، أكون آثما إن لم أنصره وأبين الحق فيه. لأن النبي قال: ولا يخذله، أي ترك الإعانة والنصرة. تجلس في مجلس سمعت كلام باطل وأنت تعرف أن الحق معه بالدليل، ينبغي أن تنصره لا لذات الشخص وإنما للحق الذي يحمله، للحق الذي يحمله. إذن الولاء في اتباعها والمعاداة في خلافها. واضح الكلام؟ افهم هذا. هذه الجزئية هي ملخص الاعتقاد، أن توالي في الحق الذي تعرفه وأن تعادي على الباطل، لا لأن فلان أنت تأكل معه وتشرب معه وتحبه وتجالسه وتسامره، ولا لأن فلان شيخك وتعلمت منه وأخذت عنه. واضح؟ لا. وقد ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. إذن أنت عندك الميزان، الموالاة في اتباعها والمعاداة فيها، أي في السنة أيضا، في الحق الذي يحمله الشخص لا للشخص. قال: ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيره وأحرزوا لأنفسهم، أي حصل لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، أي حصل لأنفسهم ولمن دعوهم إليها الخير والبركة، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها. إذن هذا الإخلاص، أفضوا إلى ما قدموا، لأنك تفعل هذا مخلصا لله عز وجل، واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، أي حمل الناس عليها. فاستخرت الله تعالى، فاستخرت الله تعالى، هذا دعاء الاستخارة. الإمام البخاري رحمه الله قال: باب دعاء الاستخارة لا تسمى بصلاة الاستخارة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين دون الفريضة. إذن أيما ركعتين دون الفريضة؟ فلو أنك صليت الظهر ثم صليت سنة الظهر أدعو دعاء الاستخارة. لو أنني صليت المغرب ثم صليت ركعتين المغرب، لأنها ركعتين دون الفريضة، أدعو دعاء الاستخارة. قال النبي عليه السلام: إذا هم أحدكم بالشيء فليركع ركعتين. قال ركعتين، ركعتين دون الفريضة. فرق بين اللقاء المفتوح، فرق بين المحاضرة، فرق بين اللقاء المفتوح وفرق بين المحاضرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليركع ركعتين دون الفريضة. إذن أي ركعتين دون الفريضة يجوز فيها دعاء الاستخارة. إذن ليس هناك صلاة مستقلة اسمها صلاة الاستخارة، أي بهذا الاسم صلاة الاستخارة، واضح؟ إنما يجوز أن أدعو بدعاء الاستخارة بعد ركعتين سنة الظهر، بعد ركعتين سنة العصر، بعد ركعتين سنة المغرب العشاء. قال: فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار. المصنف له كتاب اسمه الانتصار، وذكر فيه هذا المعتقد لكن بالأسانيد، وبسط فيه جدا، لكن المصنف هذا غير موجود، هذا المصنف غير موجود، هو سيذكره. قال: رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. إذن الذي سينتفع بمعتقد أهل السنة هم أولو الألباب وصاحب البصيرة، غير ذلك لا ينتفع، بل قد يكون عليه عمى والعياذ بالله. واضح كلام؟ قال: رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة. يحقق الظن، أي أن ظنه في الله تبارك وتعالى أن يمن عليه ويعينه ويوفقه في جمع وفي كتابة هذا الجمع المختصر. ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. إذن يسأل الله عز وجل المن والفضل أن يمن عليه بكتابة هذه الأصول. قلت: وبالله التوفيق. أصحاب الحديث حفظ الله أحياءه ورحم أمواته، آمين. لماذا سموا بأصحاب الحديث وسماهم بأصحاب الحديث؟ إذ أن اسمهم مأخوذ من الكتاب والسنة. الله عز وجل قال: الله نزل أحسن الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما إذا ذكرنا نقول الأحاديث، واضح؟ إذن اسمنا مأخوذ من الكتاب والسنة، وهذه لها فائدة، ليس هكذا، لا تؤخذ هكذا عادة، إنما سموا بأصحاب الحديث يؤخذ منها أننا لا نتكلم إلا بالحديث من آية أو بسنة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك اسمك أصحاب من أصحاب الحديث، واضح؟ قال: أصحاب الحديث، وأيضا اسمهم أصحاب الحديث واسمهم أهل السنة، لأنهم لا يقدمون شيئا شيئا عليها، واسمهم السلف، السلفية نسبة إلى السلف الصالح الصحابة، نسبة إلى قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه النسبة نسبة ماذا؟ ليست نسبة تعصب ولا تزكية، إنما هي نسبة ماذا؟ تمييز. وإنما لو قلت نسبة تزكية فنعم، لأن خير ونعم القوم هم الصحابة، أن تنتسب إليهم فتقول هذه السلفية. وهذه الكلمة دخلها من الشوش، تشويش وشوش وباطل وأغاليط كثيرة جدا. إذا سمع الناس كلمة السلفية إنما ينصرف أذهانهم إلى حزب النور، ينصرف أذهانهم إلى الجماعة الإسلامية وفلان وفلان وكل ملتحن. السلفية الجهادية. لذلك ينبغي أن تكثر من الكلام في هذه المسألة، وتعرف الناس أن معنى كلمة سلفية رجل صاحب أصول ثلاثة: الكتاب، السنة، يقول بإجماع الصحابة. أنت تقول بالكتاب والسنة وما قال به الصحابة؟ نعم، إذن أنت سلفي، انتهى الأمر، مفهوم؟ إذن يزينون الناس بهذه الأمور، هذه هي السلفية. طيب إن قال قائل لماذا هذه التسمية؟ لماذا هذه التسمية؟ والله قال هو سماكم المسلمين. الشيخ الألباني رحمه الله قال: فليترك أصحاب الأحزاب تسميتهم ونترك نحن التسمية، فإن التسمية لنا تسمية تمييز بيننا. فليترك أصحاب الأحزاب التسميات، فليتركون التسميات. انتبه، لو قلنا مثلا هناك مثلا سبورة بيضاء، هذه السبورة البيضاء الإسلام، واضح؟ هي السلفية الخالصة. لو جاء كل إنسان مثلا يضع فيها نقطة سوداء، نقطة حمراء، نقطة صفراء، نقطة خضراء، نقطة كذا، تمتلئ السبورة البيضاء بعبارة نقاط فيها ألوان، سيأتي الناس وسيظن أن هذه النقطة البيضاء هي أيضا لون من ضمن الألوان، مع أنها الأصل. صحيح ولا لا؟ هي الأصل. فبعض الناس يظن أن هذه النقطة البيضاء من كثرة الألوان في هذه السبورة البيضاء، يظن أن هذه النقطة البيضاء أيضا لون، أيضا حزب، أيضا جماعة كمثل هذه الألوان، وهو لا يعرف أن هذه التي في الخلف هي الأصل. واضح؟ فلو مسح كل هذا لظهر لظهر الأصل. مفهوم الكلام؟ قال: قلت بالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية. يشهدون لله تعالى بالوحدانية، أي بتوحيده سبحانه، بتوحيد الربوبية والألوهية وبأسمائه وصفاته. وابن القيم رحمه الله بين توحيد الاتباع، والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على العقيدة الوسطية ذكره ولم ينكر عليه، لأن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا في لا إله إلا الله، وفي محمد رسول الله هو توحيد الاتباع. فتوحيد الربوبية هو أفعال الله مع العباد من خلق ورزق وإحياء وإماتة واستجابة للدعاء، لأن استجابة الدعاء من باب توحيد الربوبية، لأنه فعل الله مع العبد. وهنا مسألة، هل المشرك الكافر إذا دعا مخلصا قد يستجاب له؟ نعم قد يستجاب. انظر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجى استجاب. فبعض الناس حصل عنده اضطراب، هذا لا لا لا يصح، لا يصح، لأن الاستجابة من باب توحيد الربوبية، لأنه أفعال الله مع العباد. ومن هنا العلماء الفقه في باب الاستسقاء قالوا إذا كان هناك جب وقحط في البلد، هل يجوز إذا خرجنا ندعو الله عز وجل في دعاء الاستسقاء أن نأخذ اليهود والنصارى معا، أن نجعل لهم يوم ونحن يوم؟ فاختلف أهل العلم في هذه المسألة. الإمام أحمد قال بل يخرجوا جميعا، بل يخرجوا جميعا. لماذا؟ قال لأنه لو خرج المسلمون قد لا يستجاب، إما ابتلاء وإما ادخارا لثوابهم وإما لذنوب، فهو فعل الله مع العبد. وقد يخرج المشركون في يوم وحدهم يستجاب، إما بالأمر الكوني واضح، وإما ازديادا لهم في طغيانهم، واضح الكلام، فيفتن ويفتن الجهل من المسلمين. قال فليخرج جميعا. هذا من ايه؟ من فقه الإمام، من فقه الإمام أحمد رحمه الله. قال فليخرجوا ايه؟ جميعا، لأن هذا، لأن الاستجابة هذه من باب ايه؟ من باب الربوبية. الإمام أحمد رحمه الله له كلام رائع. يعني مثلا رجل يسأل الإمام أحمد فيقول له رجل يريد أن يتزوج، فهل يسأل عن الدين أولا أم يسأل عن الجمال أولا؟ الجواب، الإمام أحمد قال بل يسأل عن الجمال أولا. لماذا؟ قال لأنه لو سأل عن الدين أولا ثم رآها قبيحة وتركها لكان آثما، لأنه ترك الدين، فترك ما لله لنفسه، فترك حق الله عز وجل، واضح، لحق نفسه، لأن حق نفسه الجمال، حق الله الدين. فسأل عن الدين فوجد المرأة دينا صاحبة سنة لكنها غير جميلة، تركها لكان آثما. ولو سأل عن الجمال فرآها جميل، ثم سأل عن الدين فرآها من أهل البدع لتركها لكان مأجورا، لأنه ترك حق نفسه. طب أنت بالله عليك شوف الكلام، أنت ممكن تسمع لو سمعت الكلمة هكذا يسأل عن الجمال أولا، يا الله لو قالها رجل الآن على طول على النت وعلى مش عارف التويترات وبتاع الكلام ده، فلان يقول يقدم حق الجمال على حق الله، وهذه ممكن يطلع في بيان كمان، واضح؟ مش عارفين ده كل ما كل هذه البيانات شغاله جاهزه، واضح؟ لكن انظر استفصل، لو احمد قال الكلمه ثم بعد ذلك ايه؟ بين المساله. قال فانه لو سال عن الجمال اولا ثم رآها جميلة، ثم سأل عن الدين فرآها من أهل البدع تركها لكان مأجورا، لأنه ترك حظ نفسك لله. إنها جميلة. ولو سأل عن الدين أولا وكانت دينة وصاحبة سنة، ثم سأل عن الجمال طلعت قبيحة، تركها لكان أثما، لأنه ترك حق الله وقدم حق نفسه عنه لكان أثما. واضح الكلام؟ فتوحيد الربوبية، نرجع إلى ما قلنا عليه، أفعال الله مع العباد من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير شؤون الكون، ثم يؤمنون بتوحيد العبادة وهي أفعال العبادة مع الله عز وجل، فلا يشركون به أحدا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ثم يوحدونه في الأسماء والصفات لأنه لا شبيه له لا مثيل له سبحانه وتعالى. واضح؟ وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله أنه أيضا يقول في التوحيد، في توحيد الاتباع، ذكر هذا في كتاب الروح أو في مدارج السلفين، في توحيد الاتباع أي الذي هو محمد رسول الله. واضح الكلام؟ لذلك منكر السنة كافر، وكفره شيخ الباز وشيخ عبد الرزاق عفيفي، وزكاء. ورأيت ابن حزم في الإحكام قد نقل الإجماع على تكفير منكر السنة بجملة النصوص. قال يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. ونقف هنا إن شاء الله عز وجل في مسألة الأسماء والصفات.